السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ أبو عبد الرحمن، نعم، ممكن نتحدث مع شيخنا؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، بدنا نسألك هالسؤال. تفضل. أنا بعمل في مطعم، ايوه، وأبيع اللحم المستورد، ايوه، مرتديلا، ايوه، لكن أنا لست صاحب العمل، أنا موظف. أنت صاحب العمل. أنا أجير. أنت صاحب العمل. أنا لا يا شيخ، أنا أجير. يا شيخ، أنت صاحب العمل لأنك أنت اللي عم تبيع. نعم. أيوه. ما هو الواجب علي اتجاه هذا الموقف؟ الواجب أنك ما تعمل هذا العمل، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشراء علمك للحرام وأمر إياك ببيع هذا الحرام، فأنت تساعد على الحرام وتتعاون مع المعلم بالحرام، فلا يجوز، لا فرق بينك وبين معلمك. ولذلك فإذا كنت تعمل في هذا المكان وتبيع اللحم المستورد كما لو كنت تبيع الخمر، فشو رأيك إذا كنت أنت مالك صاحب المحل لكن صاحب المحل خمار، وأنت عامل عنده بتبيع الخمر؟ معليش. نعم. ها؟ نعم. كيف؟ نعم. لا يجوز. ها، هذا الجواب. إيه، ما في فرق بين بيعك اللحم الفطيسي وبين بيعك الخمر.